وخلي الشيخ بس يهوده ويتريش شوي. ففي محاورة ومزوج واحدة شابة وهو رجل كبير كان دكتور وهو عنده مرض تقريبا الكبد أو تقريبا كان كبد مرض عاوز يعالج. فأنا تعجبت قلت سبحان ربي شوف هذا كيف كان قبل المرض وكيف هو الآن يعجل. وفعلا عجل بسرعة جدا جدا وبنى مسجدا بصراع بينه وبين هي الست بتلف من وراء. ولدرجة ان العجيب ان هذه المرأة التي وقفت على بناء المسجد قالب قالب يعني لو لو لو حبيت رملة راحت بعيد مشكلة. فلذلك الانسان وهو صحيح سالم لكن لما بيجي له المرأة يقول لك طب انا بقى خلاص ده ما عنديش ولاد والولية دي هتاخده وبتاع يلا طيفر. وان كان عمله في عمل صحيح قد يرجى له الخير ولكن ليس كمن تصدق وهو سليم معافى في كامل قواه يأمل الغنى ويخشى الفقر. قال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أو أسباب الموت يجي له أمراض يجي له كذا. وزيك زمان يا أخوانا زمان كان الواحد بيطب كده ساكت مرة واحدة دلوقتي بقى يروح يعمل تحليل يقول له أنت عندك جوه معرفش مصيبة إيه وبلية إيه وفي عندك إيه وبنى. ويفضل يتعذب الموت سنة 2 3 5 10 وهو اللهم استعان. هي الأمراض دي ما كانت موجودة من زمان. المرض هو هو منذ خلق الله بني آدم وجعل بينه وبين في هذه الحياة بينه وبين الحياة يعني صراع وبلايا ورزايا وابتلاء. هي نفس الأشياء هي نفس العلل هي نفس الأمراض هي نفس بس ما كانش الإنسان يقعد يفحفح ويقعد بقى كده يقول له ذاك واحد إيه أذكر واحد كان مرة واحد كويس سليم يعني. فواحد بيقول له أنت راح فين؟ أنا مش عارف بحلل أشوف عندي بالهذا. قال له ما حللنا كمان راح يحلل فتحوا له الباب ده فيه. هو سمع الكلام ده خلاص راح نايم على الفرشة وفعلا ما خرج ساب الشغل وساب كل حاجة وفضل نايم سنتين لغاية ما توكل على الله مات. كان زمان فيش الكلام ده كان يفضل شغال وماشي لأنه ما عنده اللي هو إيه يعني خشية إنه اللي هو الموت إنه الموت أصابه بفزع ورعب وهلع وسلم له ما كانش فيه الكلام ده خالص. فلذلك أسباب الموت قد تؤدي أيضا للإنسان خلاص يبدأ يخرج من مال. لكن المفروض الإنسان قبل هذا لابد في حال صحته لابد أن يخرج من أفضل ما عنده لله عز وجل حتى يضع له منزل ويضع له مكانا في الجنة. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما يفيدك أي شيء إطلاقا إلا ما قدمت. ينظر عن يميني فلا يرى إلا النار وينظر عن يساري فلا يرى إلا النار وينظر قدامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار اتقوا النار النار ولو بشق تمر. حاول كده اعمل لك من الان كده حاجز حاجز بينك وبين النار. والله الذي لا اله غيره لو انفقت مالك وخررت لله سجدا عمرك وخلصت قلبك كاملا لله عز وجل من اجل ان تنجو من النار لكان هذا من اعظم اعمالك اعظم عمل توجهه لنفسك كيف تنجو غدا من النار. يا اخواني احنا بنسمع وممكن نسمعه في الطرقات والشوارع وفي اي مكان هذه الايات المرعبه الفزعه جدا. ده احنا لما بنسمع كده يعني لو واحد اتحبس 10 سنين ولا 20 سنه كله بيخاف كله بيخاف. طب بنسمع ليل نهار هذه النار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنسمع هذه الآيات كنا رايحين نسجل ورق في شارع العقاري والراجل صاحب الشارع العقاري اللي هو الرئيس ظلم وقع له ظلم بسبب فساد موجود عند من هو دونه وحبس. رايحين نخلص الورق سليم 100% استحالة تمضي ورقة استحالة تخش ورقة وتلاقي ما في وجيب محاميين وجيب ما فيش. ده من أجل إيه؟ قرار دنيوي انه ممكن يتحبس 10 سنين 20 سنه 50 سنه. طب افرض حبس طب ما في حبس في جهنم يعني خلود الخلود ابد الابد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. طب ما كنا نسمع كلام ده اللي احنا عملناه لو دققنا كما بيدقق اصحاب الشهر العظيم ممكن ننجو. لكن للاسف الشديد